بالإيمان الذي في قلبه ولو كان قليلا، كما ثبت في الأحاديث أنه يخرج من النار، تواترت الأخبار أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولو كان، يقول المؤلف رحمه الله، لو كان أحد من المسلمين الموحدين يستحق أن لا يكون في قلبه إيمان ولا إسلام لكان أحق الناس بذلك أهل النار الذين دخلوها. فكونهم دخلوا النار معهم أصل الإيمان، لأن المعاصي وإن عظمت وإن كثرت لا تقضي على الإيمان، بل يبقى شيء من الإيمان، إنما الذي يقضي على الإيمان هو الكفر. فأهل النار من العصاة الموحدين معهم أصل الإيمان، ولهذا فإنهم معذبون في النار بما معهم من المعاصي، ثم يخرجون منها إلى الجنة بما معهم من الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله: فلما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثبت أن شر المسلمين في قلبه إيمان. شر المسلمين هم العصاة، في قلوبهم إيمان. ولما وجدنا الأمة تحكم عليهم بالأحكام التي ألزمها الله المسلمين ولا يكفرونهم ولا يشهدون لهم بالجنة، ثبت أنهم مسلمون. يعني الأمة المسلمة تحكم على العصاة بالأحكام التي ألزمها الله المسلمين، يخاطبون العصاة، وإن كان العصاة يخاطبون بخطابات موجهة للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، كل هذه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، كل هذه الخطابات يدخل فيها العصاة، ويحكم على العصاة بأنهم مسلمون وأنهم داخلون في هذه الخطابات، ويحكم عليهم بالأحكام التي ألزم الله بها المسلمين ولا يكفرونهم، ومع ذلك لا يشهدون لهم بالجنة. فثبت أنهم مسلمون، ثبت أن، قال المؤلف رحمه الله، ثبت أنهم مسلمون إذ أجمعوا أن يمضوا عليهم أحكام المسلمين وأنهم لا يستحقون أن يسموا مؤمنين. يعني جمعوا بين الأمرين، يمضون عليها أحكام المسلمين ومع ذلك لا يطلقون عليهم اسم الإيمان. والسبب في ذلك قال: إذ كان الإسلام ثبتا للملة التي يخرج بها الإنسان. الإسلام ثابت للملة التي يخرج بها الإنسان من جميع الملل، للملة التي يخرج بها الإنسان من جميع الملل، فتزول عنه أسماء الملل إلا اسم الإسلام، وتثبت أحكام الإسلام عليه وتزول عنه أحكام جميع الملل. فاسم الإسلام إذا نطق بالشهادتين وشهد لله تعالى بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فإنه ثبت له اسم الإسلام وزالت عنه جميع أسماء الملل. فإن كان يهوديا زال عنه اسم اليهودية قبل ذلك، وإن كان نصرانيا زال عنه اسم النصرانية، وإن كان مشركا زال عنه اسم الشرك. فاسم الإسلام يثبت له لأنه دخل في ملة الإسلام، وتزول عنه جميع أسماء الملل. ثم ذكر المؤلف اعتراض، قال: فإن قال لهم قائل: لما لا تقولون كافر إن شاء الله تريدون به كمال الكفر، كما قلتم مؤمن إن شاء الله تريدون به كمال الإيمان. يعني المؤمن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله عند أهل السنة، وقصده من ذلك أنه لا يزكي نفسه، ولأن أعمال الإيمان متعددة، وهو لا يزكي نفسه ولا يزن بأنه أدم عليه، فيقال مؤمن إن شاء الله. فالمعترض يقول: لما لا تقولون كافر إن شاء الله تريدون به كمال الكفر، كما قلتم مؤمن إن شاء الله تريدون به كمال الإيمان. أجاب المقال والجواب قال: قالوا لأن الكافر منكر للحق، والمؤمن أصل إيمانه الإقرار، والإنكار لا أول له ولا آخر فتنتظر به الحقائق. يعني فرق بين الإيمان، فالمؤمن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، وأما الكافر فلا يقال كافر إن شاء الله. لماذا؟ لأن الكافر منكر للحق، والإنكار لا أول له ولا آخر، منكر جاحد، ليس معه شيء حتى يقال يستكمل كمال الكفر، هو منكر، هو كافر منكر للحق كله. فالكافر منكر للحق، والإنكار لا أول له ولا آخر فتنتظر به الحقائق. لو كان له أول ولو آخر حتى تنتظر به الحقائق قيل كافر إن شاء الله، لكن لا أول له ولا آخر، بخلاف المؤمن. المؤمن أصل إيمانه الإقرار، فإذا أقر دخل في الإيمان، دخل في الإسلام، وحينئذ تنتظر به الحقائق، ينتظر أن يكمل. ولهذا قال: والإنكار لا أول له ولا آخر فتنتظر به الحقائق، والإيمان أصل التصديق، والإقرار ينتظر به حقائق الأداء لما أقر والتحقيق لما صدق. فرق بينهما: الكافر جاحد أو الجحود ليس له أول ولا آخر، وأما المؤمن فهو مصدق، والتصديق له أول وله آخر، أوله الإقرار والتصديق، وآخره العمل. ثم ضرب المؤلف رحمه الله بذلك بمثلين، قال: ومثل ذلك كما ضرب مثلا، فقال: ومثل ذلك كمثل رجلين عليهما حق لرجل. يعني هذا المثل شخص يطلب رجلين شيء من الدين، أحدهما جحد والآخر مقر، فالذي جحد لا حيلة فيه. الجاحد يقول ما عندي، ليس لي عندك حق، هذا لا حيلة فيه، ما ينتظر شيء، انتهى، مو جاحد. أما المقر قال عندي لك حق، هذا ننتظر أنه يحقق إقراره. فإذا أعطاه بعض الدين يعني حقق بعض الإقرار، ينتظر به بقية وهكذا. وإذا أقر وامتنع صار لا فرق بينه وبين الجاحد. فكذلك المؤمن إذا صدق بقلبه ولم يعمل صار لا فرق بينه وبين الجاحد. فهذا المثل مثل واضح، يقول المؤلف رحمه الله: ومثل ذلك كمثل رجلين عليهما حق لرجل، فسأل أحدهما حقه فقال ليس لك عندي حق، فأنكر وجحد، فلم يبق له منزلة يحقق بها ما قال إذ جحد وأنكر. ما خلاص، ما دام أنكر ما ننتظر شيء، ما ننتظر، لا حيلة فيه. وسأل الآخر حقه فقال نعم لك علي كذا وكذا، فليس إقراره بالذي يصل إليه بذلك حقه دون أن يوفيه، فهو منتظر له أن يحقق ما قال بالأداء ويصدق إقراره بالوفاء. ولو أقر ثم لم يؤدي إليه حقه كان كمن جحد في المعنى إذا استويا في الترك للأداء. إذا أقر هذا ننتظر أن يوفي، فإن وفى فقد تحقق ما أدى، وإذا امتنع صار لا فرق بينه وبين الجحد. يقول المؤلف رحمه الله: فتحقيق ما قال أن يؤدي إليه حقه، يعني هذا المقر، فإن أدى جزءا منه حقق بعض ما قال ووفى ببعض ما أقر به، وكلما أدى جزءا ازداد تحقيقا لما أقر به، وعلى المؤمن الأداء أبدا بما أقر. يعني انتقل المؤلف رحمه الله المثل، المؤمن مقر شهد لله تعالى بالوحدانية وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فهو عليه الأداء، عليه الأداء بعد ذلك. حقق هاتين الشهادتين، تشهد أن لا إله إلا الله إذن ائتمر بأوامر الله، تشهد أن محمد رسول الله ائتمر بأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه كانت تصدق الأخبار وتمتثل الأوامر. ولذلك قال المؤلف: وعلى المؤمن الأداء أبدا بما قر به حتى يموت، فمن ثم قلنا مؤمن إن شاء الله، يعني في المؤمن، لأنه وقر ويحتاج إلى أن يحقق البقية بالعمل. ولم نقل كافر إن شاء الله، لأن الكافر جاحد فلا ينتظر أن يحقق شيئا. نعم. قال محمد بن نصر: وقال الطائفة أخرى من أصحاب الحديث بمثل مقالة هؤلاء، إلا أنهم سموه مسلما لخروجه من ملل الكفر ولإقراره بالله وبما قال، ولم يسموه مؤمنا، وزعموا أنهم مع تسميتهم إياه بالإسلام كافر، لا كافر بالله ولكن كافر من طريق العمل، وقالوا كفر لا ينقل عن الملة، وقالوا محال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والكفر ضد الإيمان، فلا يزول عنه اسم الإيمان إلا واسم الكفر لازم له، لأن الكفر ضد الإيمان، إلا أن الكفر كفران، كفر هو جحد بالله وبما قال، فذاك ضده الإقرار بالله والتصديق به وبما قال، وكفر هو عمل ضد الإيمان الذي هو عمل. ألا ترى إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه؟ قالوا: فإذا لم يؤمن فقد كفر، ولا يجوز غير ذلك إلا أنه كفر من جهة العمل، إذ لم يؤمن من جهة العمل، لأنه لا يضيع ما فرض عليه ويرتكب الكبائر إلا من قلة خوفه، وإنما يقل خوفه من قلة تعظيمه لله ووعيده، فقد ترك من الإيمان التعظيم الذي صدر عنه الخوف والورع عن الخوف، فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن إذا لم يأمن جاره بوائقه. ثم قد روى جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وأنه قال: إذا قال المسلم لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك باء بالكفر، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله أخاه كافرا بقوله له يا كافر كافرا، وهذه الكلمة دون الزنا والسرقة وشرب الخمر. نعم. المؤلف رحمه الله نقل عن الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة الجواب الثاني أو القول الثاني في عدم إطلاق اسم الإيمان على العاصي والفاسق. القول الأول كما سبق، أو الجواب الأول أو القول الأول، أنه أن الفاسق والعاصي لا يسمى مؤمنا، لأن اسم الإيمان اسمه تزكية وثناء ومدح، ولأن العبرة بما غلب عليه، والفاسق غلب عليه اسم الفسوق والعصيان. والجواب الثاني أن يقال أن العاصي لا يطلق عليه اسم الإيمان، ولكن يطلق عليه اسم الإسلام، ويطلق عليه اسم الكفر العملي الذي لا يخرج من المله لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نفى عنه اسم الإيمان في قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى عنه الإيمان، إذن لابد أن نثبت له الكفر، ولكن كفر لا يخرج من المله، كفر عملي. والأمر الثاني النصوص التي دلت على إطلاق الكفر أو على تسمية بعض المعاصي كفرا، كالسباب المسلم، وقتال المسلم كفر، وإذا قال رجل أخيه كافر فقد ما بي أحدهما. فلهذا قال هؤلاء العلماء إن العاصي ومرتكب الكبيرة يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، يسمى مسلم ويسمى كافر، إلا أن المراد بالكفر كفر عملي لا يخرج من الملة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قال محمد بن نصر وقال الطائفة أخرى من أصحاب الحديث بمثل مقالة هؤلاء، إلا أنهم سموه مسلما لخروجه من ملل الكفر ولإقراره بالله. هذا لأن دائرة السماء وسع كما سبق، سموه مسلما لخروجه من ملل الكفر ولإقراره بالله، ما دام صدق ومصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره، صار مسلم وخرج من جميع الملل وصار مسلما وليقرر بالله بما قال، ولم يسموه مؤمنا كما سبق لأن هذا اسم الإثناء والتزكية، وزعموا أنهم مع تسميته إياه بالإسلام كافر، لا كافر بالله ولكن كافر من طريق العمل، وقالوا كفر لا ينقل عن الملة، الكفر كفر، كفر أكبر خروج من الملة، هذا ضد الإيمان، وكفر عملي لا يخرج من الله، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. وقالوا محال أن يقول النبي، هذا دليلهم، وقالوا محال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا رواه الشيخان كما سبق، والكفر ضد الإيمان، فلا يزل عنه اسم الإيمان إلا واسم الكفر لازم له، لأنه قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى عنه اسم الإيمان، إذن يثبت له اسم الكفر، إلا أنه كفر لا يخرج من الله، لأن الكفر ضد الإيمان، إلا أن الكفر كفران، كفر هو جحد بالله وبما قال، فذاك ضده الإقرار بالله والتصديق به وبما قال، هذا الكفر الأكبر الذي جحد بالله وبما قال، فذاك ضده الإقرار بالله والتصديق به وبما قال، وكفر هو عمل ضد الإيمان الذي هو عمل، هذا الكفر الأصل. ألا ترى إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني غوائله وشره، نفى عنه الإيمان، قالوا فيثبت له الكفر العملي، قالوا فإذا لم يؤمن فقد كفر، لكنه كفر عملي كما سبق، ولا يجوز غير هذا إلا أنه كفر من جهة العمل إذ لم يؤمن من جهة العمل، فالذي ينفى عنه الإيمان من جهة العمل هو كفر الإيمان، كذلك يثبت له الكفر من جهة العمل. قالوا لأنه لا يضيع ما فرض عليه ويرتكب الكبائر إلا من قلة خوفه، وإنما يقل خوفه من قلة تعظيمه لله ووعيده، فقد ترك من الإيمان التعظيم الذي صدر عنه الخوف والورع عن الخوف، فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن إذا لم يأمن جاره بوائقه. ثم ذكر الدليل الثاني، قال ثم قد روى جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والشاهد أنه أثبت الكفر لقتال المسلم، وهذا كفر لا يخرج من الملة ما دام أنه لم يستحل، وأنه قال إذا قال المسلم لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك باء بالكفر، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله أخاه كافرا بقوله له يا كافر كافرا، وهذه الكلمة دون الزنا والسرقة وشرب الخمر، يعني الكلمة إذا قال يا كافر لأخيه سماه كافر، وهي أقل من الزنا والسرقة، الزنا والسرقة وشرب الخمر أعظم، ومع ذلك إذا تكلم بكلمة قال لأخيه يا كافر سماه النبي صلى الله عليه وسلم كافرا، فدل على أنه كفر عملي، أنه يطلق على العاصي. نعم. قالوا فأما قول من احتج علينا فزعم أن إذا سميناه كافرا لزمنا أن يحكم عليه بحكم الكافرين بالله، فنستتيبه ونبطل الحدود عنه، لأنه إذا كفر فقد زالت عنه أحكام المؤمنين وحدودهم، وفي ذلك إسقاط الحدود وأحكام المؤمنين على كل من أتى كبيرة، فإنا لم نذهب في ذلك إلى حيث ذهبوا، ولكننا نقول للإيمان أصل وفرع، وضد الإيمان الكفر في كل معنى. فأصل الإيمان الإقرار والتصديق، وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن، فضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيمان الكفر بالله وبما قال وترك التصديق به وله، وضد الإيمان الذي هو عمل وليس هو إقرارا كفر ليس بكفر بالله ينقل عن الملة، ولكن كفر تضييع العمل، كما كان العمل إيمانا وليس هو الإيمان الذي هو إقرار بالله. فلما كان من ترك الإيمان الذي هو إقرار بالله كافرا يستتاب، ومن ترك الإيمان الذي هو عمل مثل الزكاة والحج والصوم، أو ترك الورع عن شرب الخمر والزنا، قد زال عنه بعض الإيمان، ولا يجب أن يستتاب عندنا ولا عند من خالفنا من أهل السنة وأهل البدع ممن قال إن الإيمان تصديق وعمل إلا الخوارج وحدها. فكذلك لا يجب بقولنا كافر من جهة تضييع العمل أن يستتاب ولا تزول عنه الحدود، كما لم يكن بزوال الإيمان الذي هو عمل استتابة ولا إزالة الحدود عنه إذ لم يزل أصل الإيمان عنه. فكذلك لا يجب علينا استتابته وإزالة الحدود والأحكام عنه بإثباتنا له اسم الكفر من قبل العمل، إذ لم يأتي بأصل الكفر الذي هو جحد بالله أو بما قال. نعم، المؤلف رحمه الله ذكر اعتراض من بعض المخالفين، قالوا فأما قول من احتج علينا فزعم أن إذا سميناه كافرا لزمنا أن يحكم عليه بحكم الكافرين بالله، فنستتيبه ونبطل الحدود عنه، لأنه إذا كفر فقد زالت عنه أحكام المؤمنين وحدهم وحدودهم، وفي ذلك إسقاط الحدود وأحكام المؤمنين على كل من أتى كبيرة، فإنا لم نذهب في ذلك إلى حيث ذهبوا. هذا اعتراض على أهل القول الثاني الذين قالوا لما نفي اسم الإيمان عن مرتكب الكبيرة نطلق عليه اسم الكفر لكنه كفر عملي. اعترض عليهم بأن قيل لهم إذا سميته كافرا لازمكم أن تحكموا عليه بحكم الكفار فيستتاب، فإن تابوا إلا قتل، وتبطل ويلزمكم على ذلك إبطال الحدود، لأنه إذا كفر زالت عنه أحكام المؤمنين وسقطت عنه الحدود وسقطت أحكام المؤمنين على كل من أتى كبيرة. الجواب، قال المؤلف على لسانهم في الجواب، فإنا لم نذهب في ذلك إلى حيث ذهبوا، ولكننا نقول للإيمان أصل وفرع، وضد الإيمان الكفر في كل معنى. فأصل الإيمان الإقرار والتصديق، وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن، فضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيمان الكفر بالله وبما قال وترك التصديق به وله. يقول المؤلف رحمه الله لم نذهب إلى هذا، إلى ما ذهبوا إليه، لكن نقول الجواب الإيمان له أصل وفرع، وضد الإيمان الكفر في كل معنى. فأصل الإيمان الإقرار والتصديق، وفرع الإيمان إكمال العمل بالقلب والبدن، والأصل له ضد والإكمال له ضد. قال فضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيمان الكفر بالله، هذا يخرج من الملة، فضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيمان الكفر بالله وبما قال وترك التصديق به وله. وأما ضد الإيمان الذي هو العمل، ضده ترك العمل، وضد الإيمان الذي هو عمل وليس هو إقرارا كفر ليس بكفر بالله ينقل عن الملة، ولكن كفر تضيع العمل. يعني الخلاصة أن يقال الإيمان له أصل وفرع، فأصل الإيمان التصديق والإقرار، هذا ضده الكفر بالله، كفر أكبر من الله، وفرعه الأعمال، فتركه كفر عملي. فإذا ترك أصل الإيمان وصل إلى الكفر الذي يخرج من الله، وإذا ترك فرع الإيمان فإنه يكفر كفرا لا يخرج من الله. هذا هو خلاص الجواب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وضد الإيمان الذي هو عمل وليس هو إقرار كفر ليس بكفر بالله ينقل عن الله، ولكن كفر تضيع العمل، كما كان العمل إيمانا وليس هو الإيمان الذي هو إقرار بالله. فلما كان من ترك الإيمان الذي هو إقرار بالله كافرا يستتاب، ومن ترك الإيمان الذي هو عمل مثل الزكاة والحج والصوم، أو ترك الورع عن شرب الخمر والزنا، قد زال عنه بعض الإيمان، ولا يجب أن يستتاب عندنا ولا عند من خالفنا من أهل السنة وأهل البدع مما قال إن الإيمان تصديق وعمل إلا الخوارج وحدها. يعني يقول هذا مجمع عليه، أن من ترك مجمع عليه بيننا وبين المخالفين، أن من ترك الإيمان الذي هو العمل لا يستتاب استتابة الكافر، وإن كان يستتاب من البدع لكن لا يستتاب استتابة الكافر، بخلاف الجاحد الذي لم يؤمن هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، إلا الخوارج، إلا الخوارج وحدها فإنهم مكفرون، وهؤلاء خرجوا عن معتقد السنة والجماعة، إلا الخوارج وحدها. فكذلك لا يجب بقولنا كافر من جهة تضيع العمل أن يستتاب ولا تزول عنه الحدود، كما لم يكن بزوال الإيمان الذي هو عمل استتابة، يعني إذا ترك العمل لا يستتاب استتابة الجاحد ولا تزال عنه الحدود، بخلاف الجاحد فإنه استتاب فإن تاب وإلا قتل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: كما لم يكن بزوال الإيمان الذي هو عمل استتابة ولا إزالة الحدود عنه إذ لم يزل أصل الإيمان عنه، فكذلك لا يجب علينا استتابته وإزالة الحدود والأحكام عنه بإثباتنا له اسم الكفر من قبل العمل، إذ لم يأتي بأصل الكفر الذي هو جحد بالله وبما قال. يعني المؤلف يفرق بين الأمرين، يقول الجواب هناك فرق بين الأمرين، فالذي ترك أصل الإيمان هذا يقع في الكفر الأكبر ولهذا يستتاب يتبع ولا قتل، والذي ترك العمل لا يستتاب وإنما يستتاب من المعصية لكنه لا يكفر كفرا يخرج من الملة، ولذلك تبقى عليه اسم الحدود وأبقى له اسم الإيمان. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.